إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن أترككم بصحبة الزميل عبد الناصر أبو زيد لتقديم فقرة هذه الأمسية التي أعدها لحضراتكم. بسم الله الحميد المجيد الفعال لما يريد، باسط النعم، محيي الهمم، رافع النقم. سبحانك يا الله، أنشأتنا من الأرض نسما، واستعمرتنا فيها أجيالا وأمما، وجعلت أرزاقها فيها قسما. سبحانك يا الله، فأنت الواحد لا من قلة، وأنت الواجد لا من علة. سبحانك يا الله، لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على ذاتك. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا سيدنا محمد وآله، إمام الأنبياء وصفوة الأصفياء وسيد الأتقياء، الذي كشفت له الحجب فارتقى إلى ما لم يرتقي إليه الخليل، ونظر إلى ما لم ينظره الكليم، ووصل إلى ما لم يصل إليه جبريل، وصليت عليه أنت والملائكة تحببا وتكريما، وقلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، من رحاب مسجد السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ونقدم لكم هذه الأمسية الدينية إخوة الإيمان والإسلام. وسيدي أحمد البدوي من آل البيت قرشي، ولد في مدينة فاس بالمغرب في عام 556 من الهجرة، وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الأحاديث النبوية، وتدرج في التقوى والعلم على يد والده إخوة الإيمان والإسلام. ثم في 20 من عمره اتجه إلى مكة المكرمة وظل بها 3 سنوات، ثم بعد ذلك اتجه إلى المدينة المنورة إلى جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أتى إلى مصر الكنانة. وسيدي أحمد البدوي له الكثير من الألقاب، منها السيد، ومنها القطب النبوي، ومنها باب المصطفى، ومنها أبو فراج. ولشدة كرمه سمي بشيخ العرب، ولشجاعته سمي بأبي الفتيان والملثم. إخوة الإيمان والإسلام، ولسيدي أحمد البدوي الكثير من الوصايا والأقوال، حيث يقول: حقيقة الصبر هي الرضا بحكم الله والتسليم لأمره، حقيقة الزهد هي في مخالفة النفس وعدم تعلق القلب بزينة الدنيا، وحقيقة التوبة النصوح هي ندم على الذنب بالقلب والعين، واستغفار باللسان، وعهد ووعد بالقلب مع الله في عدم العودة إليها، والرجاء في القبول اعتمادا على رحمة الله سبحانه وتعالى وشفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عن طريقته: طريقتنا مبنية على الكتاب والسنة والصدق والوفاء والصفاء وحمل الأذى وحفظ العهود. وكان يقول لتلاميذه: من ليس عنده حلم فلا ينفعه علم، ومن ليس عنده سخاء فلا ينتفع بماله، والمحروم من الشفقة على المساكين واليتامى والفقراء يحرم من الشفاعة. ورضي الله عن سيدي أحمد البدوي وجزاه الله عما قدم للإسلام والمسلمين خير الجزاء. ونحن هنا في جوار سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه وأرضاه في بيت الله، نبقى مع كتاب الله، نستمع إلى آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا Oh. المشير الكريم العظيمة السيدة السيدة زينب. وَمِنْ آيَاتِهِ

صدق الله العظيم وبلغ النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بسيوني، والتي كانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، من رحاب ساحة مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى مع العلم والعلماء، نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ ربيع لاشين إمام وخطيب مسجد سيدي أحمد البدوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة، أيها الجمع الطيب الطاهر المبارك، أيتها الوجوه النيرة التي يشع منها نور الحب في الله لأولياء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ساحة مسجد مولانا سيد أحمد البدوي رضي الله عنه وأرضاه، قطب الولاية الربانية، ومن شرب الوعاء التشريعي والوعاء اللدني شرب الشريعة والحقيقة، فرضي الله عنه وأرضاه. استمعنا إلى آيات مباركات من كتاب ربنا، يقول الله تعالى فيها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بحق هذه الآيات البينات باعث عظيم لإحياء الضمير الإيماني داخل الإنسان. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بدعوته وإبلاغها إلى الناس، أول ما قام يبني أسس مجتمع الإنسان، وأول مصنع بناه، وأول شركة أقامها للإنسان أقام مصنع الضمير اليقظ داخل الإنسان. أحيا الرسول صلى الله عليه وسلم أمة بأسرها، غزت العالم أجمع بقوة إيمانها المنبعث من يقظة ضميرها، من باب قول الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. إذا خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة وأن ما تخفيه عنه ليس يغيب. أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى ضمير يقظ يخاف الله رب العالمين. ما أحوج الأحبة السالكين الطريق، ما أحوجكم أيها الربانيون إلى عصر يحيا فيه الضمير كضمير أبي بكر الصديق سيدكم وإمامكم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما تولى الخلافة للأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الفجر وينصرف سريعا دون أن يجلس مع الصحابة، ثم يصلي العشاء وينصرف سريعا دون أن يجلس مع الصحابة. فتساءل الصحابة فيما بينهم: لماذا يفعل هكذا الصديق وخليفة المسلمين؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسلف الأمة: أنا أكفكم هذا الأمر يا خيار الأمة. فتبع الفاروق الصديق رضي الله عنهما، فوجد بعد صلاة العشاء أن الصديق صلى ثم انصرف سريعا وانصرف خلفه عمر، فوجد الصديق يطرق باب بيت ثم يدخله ثم يغلق الباب عليه، وبعد ساعة يخرج أبو بكر. فانصرف أبو بكر وانصرف عمر ونام كل منهما ليلته. وبعد صلاة الفجر صلى الصديق الفجر بالصحابة جماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف أبو بكر سريعا وانصرف خلفه عمر دون أن يعلم به أبو بكر، فوجد الصديق يدخل نفس البيت ويغلق الباب عليه ثم يمكث ساعة ثم يخرج ويغلق الباب ثانية. وبعد أن انصرف الصديق طرق عمر الباب على أهله وسلم عليهم فأذن له بالدخول، فوجد امرأة عمياء كسحاء شلاء ومعها ثلاثة أطفال صغار لا يستطيعون أن يقوموا على شؤونهن، فقال لها عمر وهي لا تعرفه: يا أمة الله، من هذا الرجل الذي يأتيكم مساء وصباحا وماذا يفعل عندكم؟ قالت المرأة: يا عبد الله، إن هذا الرجل لا نعرفه، لكنه يأتينا مساء من أجل أن يصنع لنا طعامنا ويطعم أطفالي ثم يرتب فراشنا ثم ينصرف مسلما دون أن نعرفه، ثم يأتي بعد الفجر في الصباح فيوقظ الأطفال ثم يصبحهم بالماء ثم يطعمهم طعام الفطور ثم يقرئنا السلام وينصرف دون أن نعرفه. فقال الفاروق: لقد أتعبت الحكام من بعدك يا أبا بكر. هذا هو الضمير اليقظ الذي يخاف الله رب العالمين. وما بالنا نذهب بعيدا، وهذا الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يوم أن مر في ذات يوم في شوارع المدينة فسمع طفلا رضيعا يبكي، فسلم على الباب وقال: يا أم الرضيع أسكتي طفلك. فقالت: أفعل. ثم انصرف عمر فسمع بكاء الصبي في الليلة الثانية فقال لها: يا أم الرضيع أسكتي طفلك. قالت: أفعل. في الليلة الثالثة مر الفاروق، إنه يتابع الرعية يتابع الأمر بعد الأمر، إن هؤلاء قوم تربوا في خلال قول الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، ومن خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعاد عمر في المرة الثالثة فوجد الطفل يبكي، فقال لها عمر: بئس الأم أنت، لما لا تسكتي طفلك؟ قالت له: يا هذا، إنني أعوده الفطام قبل أن يأتي موعده من أجل أن يصرف أرزاقا من بيت مال المسلمين، لأن عمر بن الخطاب لا يصرف أرزاقا من بيت مال المسلمين للأطفال إلا إذا فطمنا عن الرضاع. وهنا يبكي عمر بن الخطاب ويقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، ويذهب إلى المسجد ويظل راكعا ساجدا طوال ليلته باكيا حتى صلى الفجر. وبعد صلاة الفجر أصدر على الأمة بيانا أول، وأول بيان بينه عمر على الأمة هو صرف غلاوة المعاش في الإسلام لأول طفل يولد من أول لحظة مولده. ماذا تقول لربك غدا؟ عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عندما جاءت امرأة تقول لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، إن زوجي لا أعيب عليه في خلق ولا في دين، لكنه صوام قوام. فقال عمر: نعمة المرأة أنت، انصرف راشدة. فوقفت المرأة فقال عمر: ألك مسألة ثانية؟ قالت: هو ذاك. قال: انصرف راشدة. وقفت. قال: ألك مسألة أخرى؟ قالت: هي ذاك، يعني تلك المسألة التي أبنت عنها، زوجي صوام قوام لا أعيب عليه في خلق ولا دين. فالتفت إلى أبو الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، قال له: ماذا تريد يا أبا الحسنين؟ أهي شاكية أم مثنية؟ فقال علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، لقد اشتكت المرأة أمر الشكوى. قال: كيف؟ قال: ألم تقل لك إن زوجها صوام قوام؟ قال: بلى. قال: لقد أضاع حقها. قال: أذلك يا أمة الله؟ قالت: هو ذاك يا أمير المؤمنين. قال عمر الفاروق رضي الله عنه: تبا لبلد يعيش فيها قوم ليس فيها مثلك يا أبا الحسن. ثم دعا زوجها في اليوم الثاني، إنه الضمير اليقظ الإخلاص نادى به القرآن الكريم في قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كل عام وأنتم بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هكذا أيها الأخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ ربيع لاشين إمام وخطيب مسجد سيدي أحمد البدوي في هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب مسجد القطب الرباني سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا رضي الله عنه وأرضاه. نبقى مع الابتهالات والمدائح النبوية نستمع إليها من المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويضار. من لي سواك، من لي سواك، من لي سواك إله الكون يهديني، وفي طريق الهدى وفي طريق الهدى والنور يبصيني. يا واسع العفو، يا واسع العفو، هب لي هب لي منك مغفرة إلى رحابك، إلى رحابك يا الله، إلى رحابك يا الله تدنيني. الذنب والعفو عندك، الذنب عندي يا الله يقتلني، والعفو عندك، العفو عندك يا الله عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم جدنا السيدة دينا. يا هب لي منك مغفرة إلى رحابك إلى رحابك إلى رحابك يا الله إلى رحابك يا الله تدنيني الذنب عندي والعفو عندك الذنب عندي يا الله يقتلني الذنب عندي يا الله يقتلني والعفو عندك يا صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة المهدى يا نعمة المهدى. قال لي قائل رأيتك تهوى آل طه قال لي قائل رأيتك تقوى رأيتك تقوى آل طه ودائما ترتديهم كان حقا عليك كان حقا عليك كان حقا عليك أن تقضي العمر مادحا فيهم وفي من يليهم. قلت ماذا أقول قلت ماذا أقول والكون طرت يستمد النوال يستمد العطاء يستمد الضياء من أيديهم أنا لا لا لا لا أستطيع أمدح قوما كان جبريل خادما لأبيهم. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار والتي كانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي قدمناها لكم من رحاب مسجد القطب الرباني سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا رضي الله عنه وأرضاه. وإلى أن نلقاكم في أمسية قادمة بمشيئة الله تعالى نترككم في رعاية الله وأمنه. لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية وتحيات عبد الناصر أبو زيد وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.